زرعلي جنينة وحدي لي يا خاف ياما ياما ياما ياما ياما شجرها عجيب تسقى بماء اخلاص ان كان بدك في الرضا من المعاصي اخلاص ان كان بدك في الرضا تعال من المعاصي واخلاص طول عمري مداح في المختار ومرادي لعلي احظى بنيل القصد ومرادي اذا ابتليت بالاقدار كن راضي تبقى انت راضي وتكتب في خانة الاخلاص زرعلي جنينة فيها عنب وليمون زرعلي جنينة فيها عنب وليمون ناس تقول منجا وناس تقول لمون ناس تقول عاقل وناس تقول مجنون ناس تقول عاقل وناس تقول مجنون أهل الحقيقة فاهمين أما الخليل أما الخليل لمون لمون مشوار مشوار السنين مشوار مشوار مشوار مشوار السنين مشوار مشوار حزين مشوار السنين كلكم حيوية وأمارة حبيبي يا شباب الحمار كلكم حيوية وأمارة حبيبي يا شباب الحمار في الحب كلكم كلكم فن ومعنى حبيبي أهل القرن، كلكم فن ومعنى حبيبي أهل القرن. الله يدوم عليكم النعمة، الله يدوم عليكم النعمة، الله عليكم النعم ويبعد عنكم الحاسدين. حطيت ايدي على قلبي والله لقيت انا قلبي داب ما يدوب القلب، ما يدوب القلب، ما يدوب القلب الا فرقات الاحباب. نفقنا المال وسلينا فتحة لأم العريس محبة في سيدنا النبي ومحبة في أهل البيت، فتحة لأم العريس محبة في سيدي أبو القمصان، علشان جمالك نفقنا المال وسلينا وغرقنا في الحب يا علشان جمالك نفقنا المال نفقنا المال نفقنا وصلينا وصلينا وصلينا وصلينا وغرقنا وغرق وغرقنا وغرق وغرقنا وغرق وغرقنا في الحب لم دريو أهالينا خلي العوالي يقولوا كل شي فينا خلي العوالي يقولوا كل شي فينا الله الله عالم بظاهرنا وخافينا أجمل تجارة أجمل عبادة أجمل عبادة محبتنا في بعضنا الخلق قالوا منين فقر عطاه الكريم جل بيا الخلق قالوا منين إن كان قدر عالثمن حق الخياطة منين لو كان حرام ما كناش قلنا جبها منين ده كلام مسبوط من فكري لكم يا عم مروا من البال زي بحر اواخر عام من صغر سن ما قلتش للجبان يا عم ادي البلا عم ادي البلا عم ادي البركة حتجينا Thank you. love you من حبك اي شرطاي يا حبيبي I love you من حبك اي شرطاي يا حبيبي I love you من حبك من كتر ما انت بيتفل من كتر ما من كتر ما خليت العقل فلاي بس يرضى الحبيب لم أصبني المرض سمعت طبيب جبار كشف علي وقال لي كسر جبار لم أصبني المرض سمعت طبيب جبار كشف علي وقال لي كسر جبار يحسب مرض خفيف وصف لي الدواء جبار انا فضلت يا ناس ماشي في حالي والخليج اتلم ضربوا المشارف في جرحي انا والحديد اتلم انا بقى على الله يا ناس من الجروح تلم والآخرات تلم والآخرات تلم والآخر حتلم والحاكم قوي جبار Yeah. اسكندرية انا شفت العجب فيكي حزت الجمالات والشعر الطويل فيكي إن أذن الله لعمل مسكني فيك فيك بطل زين ومنور أراضيك لما أراد الكريم أنا جيت أراضيك لما أراد الكريم أراضيك واحترت راضي الغرام واحترت راضي الغرام وأعز الحبايب زقونا الشايف صبرتم شلنا المديحة من صبرتم قل كيلو بطر شلنا المديحة من صبرتم قل كيلو بطر وأعز الأحباب وأعز الأحباب من كيلو بطر من كيلو بطر من كيلو بطر رجعنا سلام لصبرتم دوار السنين كروم تلمن بصيت لقيته معاه الناس تهمني بصيت لقيته معاه الناس تهمني كتير من الناس قالوا لي يا جدع فوتو كتير من الناس قالوا لي يا جدع فوتو شاورت عقلي عالفوتان وحفوت شاورت عقلي عالفوتان يمكن افوت او ازاي افوت ازاي افوت وانا اللي معاه سهمني شغلت البال كلم يا حلو يا حلو ياللي شغلت البال كلم انظر بعينك من البستان كلم انظر بعينك من البستان كلم انا وقف سنة حول مش راضي تكلم يا حلو يا حلو يلي شغلت البال كلمني انظر بعينك من البستان كلمني انا وقف سنة حول تكلمني الحب جبر يا مهدام العالي الحب جبار يا مهدى الطف بحالي الطف الطف بحالي برمش العين كلمني حلو مالك مجف القلب وجفينا ضربت رجلك تصيب الغيب جافينا بنظرة العين هلكت الكبد وجفينا وجوفي انا بنظرة العين بنظرة العين هريت الكبد بنظرة العين هلكت الكبد وجوفي انا وجوفينا انا قلت يا طبيب انا قلت يا طبيب ميل عندي ناوي الحب هاتلي دوا زين ليكون في علب ولا حد بكره حنفنى ونبقى بين ايادي الحق اقول لك ايه الحق انا اقول لك الحق انت اليوم جافينا يا حلو مالك مجف القلب وجفينا ضربت نبلك تصيد الغير بنظرة العين هلكت الكبد وجوفينا وجوفي انا وجوفي انا انا قلت يا طبيب ميل عندنا والحق هات لي دواء زين لا يكون في علب ولا حب بكرة حنفي ونبقى بين ايادي الحق اقول لك الحق انت اليوم اقول لك اليوم اقول لك الحق انت اليوم الحب